تفسير الآية 94 من سورة مريم، يقول تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، وعلى كمال علمه بكل خلقه وتمام قدرته عليهم، أي لقد حسب وعد الرحمن جميع مخلوقاته منذ خلقهم وحتى يوم القيامة، وحسب وعد البشر منهم وكل أقوالهم وأعمالهم خيرها وشرها حسابا وعدا وضبطا وجمعا وحفظا وتحديدا دقيقا محكما بكل التفاصيل بتمام الدقة رغم الكثرة والتنوع. قوله تعالى: وعدهم عدا، أي وهذا مزيد من التأكيد على تمام الإحصاء ودقته وعدله، أي وعدهم بكل أقوالهم وأفعالهم عدا دقيقا عادلا ليس فيه أي خلل أو ظلم. وفي هذا تذكير لهم أنه تعالى لا يخفى عليه شيء من كل الخلق من أقوال وأفعال وأحوال وتصرفات وأفكار، وقد أحصى كل شيء في هذا الكون وعده بإحصاء وبعلم وبعد تام دقيق تفصيلي لا إجمالي. فليعبدوه إذن، فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة بلا أي شريك، وليتوكلوا عليه وحده، وليشكروه وحده، وليحسنوا أقوالهم وأفعالهم لأنه يحصيها عليهم بكل دقة، وسيحاسبهم عليها في الدارين بما يناسب بكل عدل، على الخير خيرا وسعادة، وعلى الشر شرا وتعاسة. فمن يفعل ذلك يضمن حتما تمام السعادة في دنياه وأخراه.